ليضل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. التحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام وما لا ينبغي. فكيف بما كان ليس مجرد فضول كلام ولا ثمر تطبيق، وانما كان في استهزاء بالدين سخريا من اهل الطاعه واهل الاستقامه، صدق عن سبيل الله في يعني اسوء يعني صوره. فهذا كله مما يؤفكون به، يعني مما ينصرفون به عن استماع حكم التنزيل واحكامه. فيوقف له على حديث الحق، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فان لم يبادر الانسان بإشغال نفسه بالحق حتما سوف ينجذب بكل قوة الى الباطل ويتلهى بهذا الباطل الذي لا يعقبه الا الندامة والا الخسران المبين. فيبادر الانسان، لا يترك الانسان شيئا اسمه وقت فراغ في حياته، يستغل دائما بالقران الكريم. وكلما انصفق بقران الرحمن كلما نفر قلبه من قران الشيطان. ان بعض الناس ممن غرق في رحل الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء من شدة إعجابه ما هو فيه من الفساد والضلال، يقول يعني هذا الفن وهذه الموسيقى وهذه الأشياء يعني هذه يعني لذة للروح، هذه لذة للروح. لكن أنتم معصر المتدينين وناس الأجلاد، لأنكم أجلاد يعني لا تذوقون ولا تشعرون طعم هذه الأشياء. طبعا هذا تماما مثل الكونفوتاء أو الجوع أو الكونفوتاء، هذه الحشرات يعني إذا أخذتها لمكان طيب ماذا فيك العيش، لكن إذا وضعتها في النجاسات وفي المزابل تتطرح جدا وتسعد في هذه البيئة. فنفس الذي يتعود قلبه على السم، على سموم الأغاني والموسيقى وهذه الأشياء تصبح كالروح التي تسبي في جماله، فهي للروح كالخمر بالنسبة للبدن. كما أن الخمر يغير العقل، كذلك هذه الموسيقى ايضا تفسد القلوب وهي كالخمر في افساد القلوب. فلا يقبل حكم من هو غارق في الوحي، وهو غارق في الوحي ويرى ان الوحي هذا يعني افضل عنده من اجمل بساتين الدنيا واجمل جنات الارض، لكنه لا شك اذا خرج الى الهواء النقي واذا خرج الى البديع حقا فانه حينئذ يعني يبدا يعني يحس بمدى ما هو عليه. فأي إنسان ممن يقتل بهذا الفساد، فساد الموسيقى والغناء وهذه الأشياء، ما دام في الوحدة ولا يحس، لا يحس بالروائح العقلة والنجاسات التي تحيط به والسموم التي ترمي قلبه بين حين وآخر حتى يعني يقاوم. أولا لابد من مرحلة الانتقال تكون فيها مقاومة، فإذا عادت له صحة حينئذ يستطيع أن يعود إليه بإحسان بالإيه؟ بالمنكر والإحساس بأنه ثم. فإذا اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى يعود إلى قلبه سلامته. يعني الإنسان مثلا يجد أن الماء الزلال العذب إذا شربه يجده مر المناء، مر في الصبر. لماذا؟ لآفة فيه، هو عنده آفة تجعله يرى طعم الماء مرا، وليس الآفة في الماء، لأن الإنسان السليم المعافى إذا شرب الماء يجده ماء يعني زلالا عذبا. لكن المبتلى بهذه البلية إذا شرب الماء العذب يحس بأنه مر، فينبغي أن يستغل بعلاج نفسه. فيقول بعض من اتصل بهذا الفن وهذا الغناء وهذه الموسيقى، قال كلاما أنا ما أحفظه بالضبط، لكن كان يقول يعني من لم يتنعم تحت الأشجار بأصوات الأوتار وتعرف كذا على يعني نفس هذا الشجر إلى أن يقول فهو جنس الطبع خراب. يقول هذا المسكين ان لم يتنفس بالاوتار والموسيقى وهذه الاشياء فهو جنس الطبع خراب. واضح. طبعا هذا من تزيين الباطل ومن ذكره في القول الذي يصد به الناس عن ذكر الله وعن الصلاه وعن القران الكريم. ففي الحقيقه المساله ان هو لانه تعود على ذلك تعود على التدخين. هذا المدخن اول مره جرب ان يعني يتعاطى نفس او نفسين من التجاره وحكى لك أو قف لك عما عليه وعلى الكحة والدوار والدوخة وربما يقع على الأرض لأنه خليل، لكن لما يتعود عليها وجسمه يتكيف مع هذه السموم القاتلة ما يظهر في هذه الأشياء. ليس لأن الدخان يظهر، لكن هو خلاص تكيف وآتاك الحسنات التي تتعود على العلاجات في النجاسات وفي الخبائث وهذه الأشياء، فهو لا يتخيل أنه خبيث، لكن المقياس هو الإنسان السليم السوي وليس أكيد هذه يعني الأشياء. فالمقصود من الكلام أن من يبتلى بهذا الفساد لابد أن يوجد له عوض، لابد الفترة الانتقالية فيجد لك نوع من المعاناة إن أراد التخلص، ولكن إذا استعان بالله يعينه الله كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وهؤلاء الذين يزينون الناس المعازف والأغاني والموسيقى يعني لأنهم يدركون صعوبة التخلص من هذه الأشياء، أولى بهم أن يرشدوهم إلى استواد القرآن الكريم لتعود إلى قلوبهم بالصحة والسلامة. فلا يمكن أن يحس بأن هذا الفساد والموسيقى سموم تسمى المقلبة إلا بعدما تعود الصحة لقلبه، ولن تعود الصحة إلى قلبه إلا أولا بأن ينقطع تماما عن تعاطي هذه السموم، خمر الروح الذي هو الموسيقى أولا، كما قال بعض الناس الموسيقى أبيون الشعور، فيتوقف أولا عن التعاطي ثم ذلك يصبر في المرحلة الانتقالية ويواظب على تلاوة القرآن الكريم وعلى ذكر الله إلى أن تعود لقلبه الصحة والسلام والمعافاة. فإذا عود قلبه واستمر على ذلك اشتغل بذكر الله وبالقرآن الكريم حينئذ سيسجد هذه الأشياء أشد من العمى. لماذا؟ أنه عادت إلى قلبه الصحة والسلام، لكن ما دام هو مفتونا بها وزين له سوء عمله فمما يجوز. فعلى أي الأحوال هذه إحدى الآيات التي يتكلم تحتها بعض المفسرين أو كثير من المفسرين على تحريم المعازف والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني بغير علم بما هي الكمالات ومنافعها والنقائص ومضرها، يعني كحال هؤلاء الناس يصلحون بهذه الأشياء ويعظمونها جدا ويتعاطوا لها ليصدوا الناس عن سبيل الله بغير علم ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم، ويكتفي لها هدوى ويكتفي لها فبالها الضمير يعود إلى السبيل، كما قلنا مرارا إن السبيل مما ينكر ومما يؤلف وكلاهما ذكر في القرآن الكريم. أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، أي أعرض عنها مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، يعني ثقلا مانعا من السماع، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، ترونها الضمير للسماوات، خلق السماوات ترونها بغير عمد، واضح ترونها مبنية مرتفعة قائمة بغير أعمدة، وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على قوله بغير عمد، كما تقول لصحيحك أنا بلا سيف ولا رمح تراني. والجملة لا محل لها يعني من الأعراب لأنها مستأنفة أو هي في محل الجر. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، يمكن تكون جملة ترونها في محل جر ايه صفة ايه عمد، بغير عمد ترونها او بغير عمد مرئية، او بغير عمد مرئية، بغير عمد ترونها، فمفهومها انها تكون مبنية بعمد غير مرئية، هناك اعمدة تقوم عليها السماوات لكنها غير مرئية. فيقول القزويني او بغير عمد مرئية يعني انه عمدها بعمد لا ترى، وهي امساكها لقدرته عز وجل كما في الكتاب. يعني هذا الكلام فهمه بعض المفسرين كما ترون من عدة قرون قبل ان يعني يتقدم العلم الحديث الى الدرجه التي وصلت منها الان الى ما يسمونهم الجاذبيه، قوى الجاذبيه غير الاجرام السماويه التي تحفظ الكواكب في مجالها وفي مسائلها. كلمه الجاذبيه كغيرها من المصطلحات فهي عبارة عن أشياء مجنونة تفسر هذه السنة التي تجري في الكون. والحقيقة طبعا كما تكلمنا مرارا أن العلم الذي يفرحون به ويفتخرون به الذي هو ظاهر من الحياة الدنيا أو علم التبتر في الخلق، هذا العلم هو علم مجهل، علم مجهل. لأن العلم في الحقيقة العلم الحقيقي يعني هو منحاز يعني منحاز بدرجة كاملة 100% إلى الإسلام. العلم منحاز تماما إلى دين الإسلام، والعلم الحديث أكبر فاهم على صحة دين الإسلام وأكبر مؤيد لدين الإسلام. فالإسلام ما عرف على الإطلاق تعارضا أبدا بين العلم وبين الوحي. الحقيقة العلمية إذا ارتقت إلى مرتبة الحقيقة فهي لا يمكن أن تصطدم أبدا مع آية أو حديث صحيح. ولذلك العلم أكبر نصير لدين الإسلام دون غير من الأديان والمذاهب أبدا على الإطلاق. ولذلك نجد أعداء الدين يحاولون دائما أن القضايا العلمية يجهلونها، مع أن العلم يقود إلى الله والعلم يؤيد التوحيد ويؤيد دعوة الفطرة، ومع ذلك سخر العلم لخدمة الإلحاد ظلما وعدوانا. توقفوا عند ظاهر من الحياة الدنيا. أنت لو أتيت إلى مخترع من مخترعيه كمن مثلا اخترع ما يسمى بالإنسان الآلي أو الروبوت، فلو إنهم عاملين إنسان الآلي هذا يبرمج ويروح يغسل ويربط ويحمل الطعام ويأتي ويتحرك ببرنامج معين الدكتور المعروف. فإذا أتيت فلسفك هل تعرف من قدرة هذا الإنسان الآلي على الحركة وأداء الوظائف المنوطة به؟ هل هذا صحيح؟ أم أنك تعجب من قدرة من صممه واخترعه؟ لا شك أنك إذا أنطقت أنك تتعجب من قدرة وبراعة الذي المهندس الذي اخترعه، ولله المثل الأعلى. فهم يأتون عند كل شيء مما خلق أساسا ليدل على الله وليؤكد دعوة التوحيد فيصرفونه لأجهة أخرى تماما. فهي التي وصف الله سبحانه وتعالى بقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يلتظون بالظاهر فقط. فعندما يتكلمون عن الجاذبية مثلا أو الكهربية أو المغناطيسية أو غير ذلك من هذه المواد، فما هي المغناطيسية؟ ما يعرفون، ما يعرفون ما هو اسم كل حريق وتداولوه الحمد لله السلام وفسروا به المواد، لكن ما هي المغناطيسية في حد ذاتها؟ لا جواب. لكن يقول لك مثلا الارض بنقترب من الكره الارضيه فيها مغناطيس قطب شمالي كبير قطب شمالي فوق وقطب جنوبي تحت الى اخره، فهو تاتي على افتراضات. هذا الذي يسمونه بالمغناطيس او القوى المغناطيسيه او المجالات الكهربائيه هذه اشياء نحن لا نراها ولا نتعامل معها، لكننا ندرس اثارها. لكن القوى الحقيقيه التي اودعت في هذه الاشياء هي ليست ناشئه منها وانما هي بقدره الله سبحانه وتعالى، وهذا كله ترجمه لمعنى قول الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا من حركة ولا فرقة ولا أي شيء يحصل في هذا الوجود إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله عز وجل. هذه المسألة أن كل شيء يجري بقدرة الله وبقوة الله عز وجل. فالعلم الحديث استعمل في أن يكون علما جاهليا، علما مجهلا، أفصل عن وظيفات الحقيقية حينما طرد إلى ويحرص الذين يكتبون الكتب في هذه الأشياء، وحتى إن يكون عن أبنائه يحرصون دائما أن لا يربطوها بالله. لو جاب ذكر الله إلى إنسان غير علمي، لو واحد في بحث أو رسالة ذكر الله سبحانه وتعالى أو استدل بالوحي أو غير، لا هذا كلام غير علمي، لأن عندهم ما يتناول المحسوسات فقط، أما الغيبيات فيدريونها في الخرافات والأساطير. فلذلك صار علم المجهلة في خدمة الكفر، وإن كان هو في الحقيقة أعظم نصير من إسلام في هذا العصر. فكلما اكتشف أكثر من الحقائق كلما كان ذلك تأييدا ونصرة لدين الإسلام دين العلم. أي نعم. فهذه الآية من الآيات التي تكلم فيها أمصار أو استدل فيها أمصار التفسير العلمي للقرآن الكريم، والذين يذهبون الى وجود الاعجاز العلمي في القران الكريم. فقول الله سبحانه وتعالى رفع السماوات خلق السماوات بغير عمل ترونها، مفهومه انها مرفوعه بعمل لكنها غير مرئيه، وهذا العمل ليس عمدا حسيا كالاعمده التي تقوم عليها الكذلك وانما هي لا ترى لكنها موجوده للفعل. فقالوا هذه اشاره الى القوى التي اصطلح على تسميتها بالايه؟ بالقوى المغناطيسيه وقوى التجاذب بين الكواكب التي تحفظ كل كوكب بالايه؟ في مكان. ونحن نقول انت تسمونها مغناطيسيه سموها ما شئتم، لكن لما نقول هي امكاس السماوات والارض بقدره الله وبقوه الله عز وجل. شأن الاتلاف شأن كل الظواهر الاخرى كما تنفى في الحقيقه هي قوه الله. مثلا الانتاج انت تحرق الارض وتبذر البذر وتضع الماء وكل هذه الاشياء، لكن قوه الانتاج من الذي ينبتها؟ الزرع الحقيقي المناخ من الذي ينبتها؟ هي قدره الله سبحانه وتعالى. يعني عندما تاتي الى لب الموضوع قلب الانسان هذا الذي يلق وينبت ذلك النهار، هل يمكن الريموت كنترول مثل حد اللي يمثل بيت اجهزه او بطاريه او سأل ما الذي يحفظ لك هذه الحياه؟ هي قوه الله سبحانه وتعالى. حتى اذا جاء الاجل وقف عمل هذه الاجهزه. فهي قدره الله عز وجل في كل حركه وسكنه وفي كل يعني دقيقه وذره من ذرات هذا الوجود من ورائها قدره الله عز وجل وافعال ربوبيته سبحانه وتعالى. الحياه التي ندرسها نحن ما نعرف ما هي الحياه، وانما نحن ندرس اثار الحياه اثارها فقط. نقول اذا كان يتنفس ويتكاثر وياكل ويشرب ويخرج وكذا وكذا فهذا اذا كائن حي بوجود مظاهر الحياه. فنحن نتكلم فقط عن مظاهر الحياه، لكن ما هي الحياه نفسها؟ كل هذه الحياه ما هي الروح التي يسير الحياه؟ ما يعرفون عنها شيئا. واضح؟ فهذا الجواب هي قدره الله عز وجل. يعني هكذا ينبغي ان نتعامل مع هذه الايات التي بثها الله سبحانه وتعالى في الافاق وفيها الفتنه لتدلنا على توحيده عز وجل وحده لا شريك له. فهذه الايه كما اخذنا مما استدلنا به على وجود هذه القوى هو التجارب بين الاجرام السماويه التي تحفظ كل جسم في مكانه لا يتزحزح عنه قيل انملا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم، وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتا أن تميل بكم يعني لئلا تميل بكم، تميل بكم يعني تميل بكم فتهلككم لما في جوفها من قوة الجاثان، لما في جوف الأرض من قوة الجاثان. يعني وهذا اوضح ما يكون في البراكين لما تحصل في اوهن البركان انفجار بركاني تخرج الارض من باطنها، هذه الحمم المصدوره التي تذيب يعني كل ما تلمسه كما هو معلوم. وظيفه الجبال انها يعني ايه تمنع هذا الجيشان، تمنع الجيشان جيشان المواد التي هي في باطن الارض المعادن وهذه الاشياء المصدوره. من وظائف الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم حتى تحفظ الأرض من أن تميل بالناس فتهلكهم لما فيها فيها من قوة الجاثان. وبث فيها من كل جاثة أي من كل نوع من أنواعها، وأنزلنا يعني لحفظكم وحفظ نواسكم وللرزق بكم ولتوافقكم، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل لون كريم. فأنبتنا فيها من كل لون أي كل صنف من الأغذية والأدوية، كريم أي كثير المنافع. وأثرنا من قبل مرارا إلى ظاهرة الزوجية في كل شيء. وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، الزوجية في كل شيء، تقابل الذكر والأنثى في عالم الحيوان بكل أنواعه ذكر وأنثى. في النباتات ذكر وانثى، واضح؟ في الكهرباء ثالث وموجب، في المنطقية ايضا شمال ذكر وجنوب وهكذا. ظاهرة الدورية حتى في ادق الاشياء حتى في البلورات. فهذه ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى ان ظاهرة الدورية في كل المخلوقات، وانبتنا فيها انبتنا فيها من كل زوج كريم اي كثير المنافع. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا الذي نقر من السماوات والأرض وما تعلق بهما من الأمور المعدودة، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق الله

ومن يذكر فإنما يذكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فأشار إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة، كيف لا؟ والتوحيد أساس الحكمة، وكثرة العلم أس الحكم وأصلها وأساسها. يقول سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني استكمال النفس بالعلوم النظرية وملكة الأفعال الفاضلة وقدر الطاقة البشرية، آمرين له على لسان النبي أو بطريق الإلهام أو الوحي، لأن الحقيقة مختلف، يعني هناك اختلاف بين العلماء في لقمان، هل كان لقمان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة؟ على قولين، والأكثرون على الثاني أنه رجل حكيم وعبد صالح وليس بنبي، هذا قول أكثر الثلاث، إن لقمان يعني عبد صالح وليس نبيا. ويقال إنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام، ويعني ذهب بعضهم لأن لقمان كان عبدا مسه الرزق، وبالتالي إذا صح هذا الكلام فقطعا هو ليس بنبي، فهذا ينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحسان قومها وإسراف قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبيا. وجابر هذا وابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله تعالى أعلم. وزعم بعضهم أن لقمان هو العام المذكور في التوراة، وكان حكيم شعب وثني، وكان منبأ عن الله تعالى، وأورد في تقريره بأن الكائن العربي وهو لقما معناه بالعبري بلع، الله تعالى أعلم. وقد نظم الصوتي من اختلف في نبوته فقال: واختلفت في خبر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقت في الجميع رأي المعظم. هذا كلام الصوفي في بيان من اختلف في نبوته، وأدخل فيه القبر ولقمان وذا القرنين وحواء ومريم. واختلفت في خبر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقت في الجميع رأي المعظم. ولقد آتينا لقمان الحكمة، كيف كان إذا أول الحكمة؟ على القول بأنه عبد صالح أمرناه على لسان نبي، إذا أودي الحكمة عن طريق إيمانه بنبوة نبي، وهذا النبي علمه هذا، أو بطريق الإلهام، هذا أيضا على القول بأنه حكيم، أو الوحي على قول عكرمة بأنه نبي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اذكر لله، أي على ما أعطاك من نعمه، من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. وأظهر أن مفسرة أن اذكر لي ولوالديك، مفسرة، فإن إتاء الحكمة في معنى القول. والشكر كلمة تجمع ما تدور عليه سعادة الدنيا والآخرة، لأنه طرق العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله، أن اذكر لي ولوالديك. فمعنى الشكر طرق العبد جميع ما أنعم الله عليه من النعم إلى ما خلق لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى واستعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل. ومن يذكر فإنما يذكر لنفسه، لعود ثمرات شكره عليه، لأن ثمرات الشكر سوف تعود عليه. ومن كفر فإن الله غني حميد، أي غني عن كل شيء فلا يحتاج إلى الشكر، وحقيق بالحمد، من نطق بحمده كل موجود سبحانه وتعالى. ثم قرر لقمان بوصيته إياه لعبادة الله وحده أن بر بوالديه، أن اشكر لي ولوالديه، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين ذلك في القرآن الكريم. فذلك هنا قرن الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وشكره وحده بالأمر بالشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن قال الرحمن وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، أي بالإحسان إلى الوالدين لا سيما الوالدة، لا سيما الوالدة الأم. لماذا؟ لأنه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة. حملته أمه وهنا إلى وهن، يعني ضعف فوق ضعف، والضعف يظل يزيد كلما تقل وتجرى في يعني بطن الأم كلما أعيت وضعفت أكثر وأكثر، لأن الطفل يتغذى من جسد الأم، حتى لو احتاج مثلا أي شيء من المكونات فليأخذ من جسد الأم أساسا. فإن حصل لقص يكون عند الأم، لاحظت كثيرا من الأمهات الحوامل تشتكي في إيه؟ أحيانا من أسنانها، آلام في الأسنان ومشاكل في الأسنان بسبب الجنين يحتاج لكلسيوم والغذاء الذي تتعاطاه الأم، ليس فيه قدر كاف، فإنه يأخذ من جسمها على حسابها هي، فهو يأخذ حقه حتى لو كان على حسابها هي، واضح؟ فالشاهد يعني أن الأم تمضي من حال ضعف إلى أسد إلى أسد. وهذا المراد بقوله تعالى حملته أمه وهنا على وهن. أي ضعفا فوق ضعف إلى الولادة، ووهنا حال من أمه، أي ذات وهن، أو مصدر المؤكد لفعل هو الحال، أي تهن وهنا على وهن، أي كائنا على وهن، أي تضعف ضعفا فوق ضعف، فإنها لا تزال يتزايد ضعفها ويتقوى ضعفها. المقصود وهن على وهن الضعف يقوى، ضعف يقوى يعني مش يقوى بمعنى من ايه من القوة، لكن زيادة الضعف. كما دخل الربيع بن سليمان الغرابي على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال له وكان مريضا ذهب يعني دخل عليه يعوده فقال له قوى الله ضعفه، كان يقول الشافعي قوى الله ضعفه. فرد عليه الشافعي الذي هو حجة في اللغة العربية قال له قوى ضعفي فقتلني، قال لا أردت إلا الخير، قال أعلم أنك لو ستمتني لم تلد إلا الخير. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ممن أوتي الحكمة، إذا رجعت من ترجمة الشافعي وجدتم يعني درر الحكمة تتخاطر من ألفاظه الشريفة البليغة الفصيحة. نعم، فقال لو قوى ضعفي لقتلني، واضح؟ فكذلك يقول قوة ضعف ضد الأم هنا يعني أنها إيه؟ الضعف يزداد، فتزداد ضعفا على ضعف وهما على وهم، فإنها لا تزال يتزايد ضعفها، لأن الحمل كلما عظم ازدادت ثقلا وضعفا. طبعا هذه الآية تحتاج إلى من هو خبير بالعلم النساء والولادة ليأتي ويحدثنا عن تفسير هذه الآية. هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن أدرك العناء الذي تلقاه الأم في الحمل ثم الولادة ثم الرضاعة والثمن الذي تدفعه لحفظ حياة والديها بجانب طبعا السهر والمطبخ والتغذية وهذه الأشياء، لا أدرك سر تعظيم الله سبحانه وتعالى لحق الأم بالذات مع حق الولدين عموما، وكيف يقرنه دائما بحقه هو في التوحيد، يقرنه بالتوحيد كما ذكرنا يعني الأمثلة. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فصاله أي فصامه في عامين ثم قصر الوصية بقوله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولي. ثم أتت هذه الجملة المعترضة حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ثم قصر هذه الوصية يعني وصي الإنسان أن اشكر لي ولوالديه، لكن أتت هذه الجملة المعترضة أن اشكر لي ولوالديك، أي بأن تعرف نعمة الإحسان وتقدره قدره. قال في الفصائل: الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. هذه الخمسة هي أساس الشكر وبناؤه عليها. فإن عدم منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر، وكل من تكلم في الشكر فإن كلامه إليها يرجع وعليها يدور. أن اشكر لي ولوالديك بأن تعرف نعمة الإحسان وتقدره قدره. فما يؤديه الوالدان وبالذات الأم تجاه المولود من التضحية والصبر وتحمل الألام من أجل حياته، هو ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الولادة وما يختلف من الألام الشديدة التي لا تطاق، ثم بعد ذلك فترة الفصام والرضاع، وما يحصل من تبدل للأم، كيف تنقطع الأم في تربية ولدها كتبدل الراهب المتفرغ تماما للعبادة في أي وقت رقاب يوقظها تسهر عليه ليل نهار إذا ميضة وإذا أعيا وإذا تعبا، كيف تضحي الأم وتصبر على ذلك؟ هذا كله من أعلى درجات الأحكام، وهو لا يملك شيئا، هو نفسه لا يملك من أمره شيئا. واضح. وإن وكل قصدها وكل غايتها أن يبقى حيا وأن يحفظ من كل سوء، لا تريد منه مقابلة، لأنه لا يقوى على أن يعطيها مقابلة، وإنما الذي أوجب عليه أن يذكر ما هذا القصد هو الله سبحانه وتعالى: أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير. فاعرف لها نعمة الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأي شكر لابد أن يقوم على هذه الأعمدة الخمس: خضوع الشاكر للمشكور، لابد أن يخضع لمن يشكره. ثانيا: حبه له، ممكن إنسان يخضع لإنسان لكن لا يحبه، كالجندي الذي يبذل الضابط له هو يخضع لأمره، لكن هل هو يحبه؟ لا، لا يحبه، لكن كما يكون الإنسان شاكرا سواء شكر لله سبحانه وتعالى أو شكر المخلوق ومن ذلك الأم. فأول شيء خضوع الشاكر للمشكور، خضوع والتذلل كما قال تعالى: واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل من الرحمة، خضوع الشاكر للمشكور. وحبه له، هذه الثانية أن يحب. الثالثة: اعترافه بنعمته، يعترف بنعمته يعني في قلبه. رابعا: الثناء عليه بها، الثناء عليه بها يعني إيه؟ أن يلهج لسانه بشكره والتعبير عن امتنانه لهذه النعمة، وأن لا يستعملها فيما يكره، وأن لا يستعمل هذا الإحسان فيما يكرهه هذا المذكور. إلي المصير، هذا تعليل لوجود الامتثال، يعني ربط الأمر بالشكر بقاعدة الحساب وقاعدة الجزاء، بمعنى أنكم مبتلون بأداء هذه الفريضة. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني سوف أختبرك في هذه الدار الدنيا، هل تشكر لي وتشكر لوالديك وقد أوجبت عليك الامتثال لهذا الأمر بالشكر لي ولوالديك. إلي المصير أي إلي الرجوع لا إلى غيري، فإذا رجعت فسوف أجازيك على ما صدر عنك من الشكر أو الكفر، سوف تحاسب وتجازى. فهذه المسألة حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، هذه يعني فريضة واجبة متحكمة، ليست مجرد وصية يعني مندوبة أو مستحبة، وإنما هي فريضة واجبة سوف يحاسب الإنسان عليها. إلي المصير. يقول الزمخشري: فإن قلت قوله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ المفسر قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، هذا هو المحتاج تفسير مفسر. والمفسر قوله تعالى إيه؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يبقى ووصينا الإنسان، هذا هو المفسر، تذكر بقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فإذا يسأل الزمخشري عن حكمة وجود هذه الجملة المعترضة بين المفسر والمفسر، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم اعترض قائلا: حملته أمه وهنا على وهن وفقروه في عمله، ثم قال أن اشكر لي ولوالديك. هذا هو التفسير. فما حكمة في ذلك؟ يقول لما وصى بالوالدين، لما وصى بالوالدين ووصانا الإنسان بوالديه، لما وصى بالوالدين ذكر ما تكافئه الأم وتعانيه من المساق والمساعد في حمله وفصاله هذه المدة المتطاولة إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا بحقها العظيم مفردا. فرق إلى خصوصية الأم بالذات بحق مضاعف على حق الأب. ووصينا الإنسان بوالديه ذلك هنا في التفسير، ووصينا الإنسان بوالديهما بالإحسان لهما لا سيما الوالدة. قد يأتي الإنسان فاصل فيقول الله سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه، لم يقل ولا سيما الوالدة، لكن إذا سلمت السياق تعرف الدليل على تفسيره بإيه؟ لا سيما الوالدة. ما هو دليل على ذلك؟ وهذا الاعتراف بهذه الجملة، لأن الجملة خصت الأمة بإيه؟ بالذكر، وفصلت فيما تكابده وتعانيه من المتاعب والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدة المتطولة. إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا بحقها العظيم مفردا. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له من أبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أباك. وعن بعض العربي أنه حمل أمه بالحج على ظهره وهو يقول في حذائه لنفسه أحمل أمي وهي الحمالة ترضعني الجرة والعلالة ولا يجازى والد تعالى. أن اذكر لي قوله تعالى وفصاله في عامين كقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. أقل مدة حمل تكون ستة أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. فهنثبت مدة الانفصال اللي هي انفصال في عامين 30 شهر، يعني 24 شهر. يبقى 24 شهر الحمل العادي يكون زائد 9 شهور، يبقى 4 إذا كان 33. لكن في هذه الآية رقم إيه؟ وحمله وفصاله 30 شهر، يبقى 24 ناقص كم؟ من 30 6، معناها إن المدة الأقل للحمل 6 شهور، الأقصى 9 أشهر. واضح؟ فإذا أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأنه قال في الآيات الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في جهلها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني في مقابلة إحسانهما تدعو له بهذا الدعاء. قال الجمستري فإن قلت ما معنى توقيت الفصال بالعامين وفصاله في عامين، قلت المعنى في توقيته بهذه المدة أنها الغاية التي لا تتجاوز في عامين، يعني أقصى مدة الرضاعة تكون 2، والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهاد الأم، إن علمت أنه يقوى على الفصام فلها أن تقتنه. لذلك قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمن أراد أن يتم الرضاعة هذا التعبير قوله لمن أراد، يعني يشير إلى أن أمر إتمام العامين أو الإتمام من العامين موصول إلى اجتهاد الأم، إن علمت أن الطفل يقوى على الفصام فلها أن تفصله. وإذا هلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في إشراك ما لا تعلمه مستحقا للعبادة تقليدا لهما. وإذا هلك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال السمكري أراد بنفي العلم به نفيه، أي لا تشرك به ما ليس بشيء، ما ليس بشيء. هذا معنى قوله وإن جهلك على تشرك به ما ليس لك به علم تساوي ما ليس بشيء، ما ليس بشيء. يريد بذلك الأصنام كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. واضح؟ ليس هذا من قبول نفي العلم لنفي وجوده، وإذا قال ما ليس الموجود يعني مش المقصود من هذا التعبير إن هو يدعون شيئا غير موجود، يعني الذي يدعو يعبد الشيطان موجود، الذي يعبد الأصنام الأصنام موجود، الذي يعبد الأولياء والموتى يعني واضح. يعني ليس المقصود نفي الوجود، صحيح في التفسير قد نقول ان المقصود بقوله وان هداك على تشرك به ما ليس لك به علم، يعني لا تشرك به وان هداك على تشرك به ما ليس بشيء. هذا التعبير قوله ما ليس بشيء هل يساوي ما ليس موجودا؟ لا، لانه في الحقيقه موجود، الذي يعبد الصنم موجود ام غير موجود؟ موجود. فليس هذا من قبيل نفي العلم ونفي وجوده، وانما قال وإن جهدك على فكر كبير ما ليس بالموجود، بل أراد أنه بولغ في نفسه حتى جعل كلا شيء، هذه المبالغة في نفسه حتى كأنه فرق كأنه عدم ما ليس بشيء، ثم بولغ في تلك المجهول المطلق. وإن جهدك على فكر كبير ما ليس لك به علم، يعني كأن إن جميع الناس يعني تعرفوا أن هذا شيء غير موجود أو كان شيء. هذا نوع من المبالغة، ما ليس لك به علم، يعني تستبدلنا كل ما ليس بشيء، ليس المقصود بذلك أنه غير موجود، لا، الموجود كالعدم، وهذه المبالغة في تحقيره. نعم. قال الشهاب وهذا تقرير الحسن وفيه مبالغة عظيمة، وصاحبهما في الدنيا معروفة أي اصطحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم. وقال السوفي في الإكليل في الآيات أن الوالد لا يطاع في الكفر ومع ذلك يصحب معروفا. طبعا هذا الجزء من الآية محتاج في الحقيقة إلى عدة محاضرات. نحن نسمع يعني من المشاكل والمواجهات التي تحصل بين الآباء والأبناء، ما يعني تقريب له الروح أحيانا بالذات هذا الجيل العجيب، جيل شخصين كان انتهاء جيل، يعني جيل العجيب جدا، يعني يسمع مشاكل الأولاد كثير جدا ما عندهم خبر بالموضوع، يعني ما معنى عقوق الوالدين، ويتصور أن الشاب منهم أو الغلام أنه يعني في نوع من النجدية بينه وبين أبيه. مش هنتكلم بقى على الحالات الشاذة جدا اللي بتدخل فيها لأنها موضوع الأمور الضرب مثلا أو كذا أو الشاذ، ولكن الولد يجلس أمام أباه يعني بلا احترام، ربما يثبت عينه في عين أبيه أو يشيح له بيده وذراعه ونحو ذلك من هذه الأشياء. نحتاج كثيرا جدا حينما نحاول أمثال هؤلاء الناس إلى هذا الموضع الأمثال في السؤال الكريم. فإذا تأملنا هذه الآية أدركنا مدى ضرب هؤلاء الأبناء العاقين، وكيف أن سؤم العقوق يعجل في الدنيا، عاقبة العقوق في غاية الخطورة. الحقيقة أن قضية العقوق تنطبق وينطبق عليها ما ينطبق على قضية صلة الرحم، وهو قول الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثقافة الحديثة التربية الحديثة يعني أفسدت في الحقيقة كثيرا من العلاقات التي كانت في مواضع مقدسة، فعلاقة مثلا إيه الطالب بالمدرس، الإنسان الآن يسمع محاورات تحصل بين الطلبة التلاميذ وبين المدرسين لا يكاد يصدق إن الأمور تصل لهذا الحد، عدم احترام المدرس، طريقة السخرية من المدرسين والمستغرب الذي يحصل، ليس هذا موضوعنا الآن، لكن الأفضع هو الذي يحصل بين الابن والأب، نسمع أشياء في غاية الصداع. فيعني نقول ان قضيه الجن والجن ليست قضيه يحكمها الهوى، هي ركن رئيسي في العبوديه لله سبحانه وتعالى امتثالا لامر الله. وقلنا ان لها من القداسه والمرتبه ما جعلها ثانيه الامر بالتوحيد، ياتي الامر بالتوحيد يعقب الامر للجن والجنين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وكذلك في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال هنا عز وجل أن اذكر لي ولوالديك. واضح. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني بعض الناس تتهاون بهذا الأمر ويظن ان من الاب لو غض الطرف عن عقوق ابنه فهو في سلام وفي امان. لا، لو الاب رجل حكيم او رجل حليم او رجل او ام يعني رحيمه ورحيم بابنه ومثق عليه الفطر الذي فطر الله فيه، هل هذا يعفي الابن من المسؤوليه امام الله؟ لا، هناك حق للاب والام، هناك حق لله الذي امر ببر الوالدين. فلا يعطيك من المسؤولية أن يكون أبوك، وهذه فطر الفطرة أن الأب أو الأم يسامح أو يتحمل أو يصبر، لا تظن ولا تغتر بقدره ولا تغتر بسكوته ولا تغتر بتفويته، فإنك إن أغضبته فقد أغضبت ربك عز وجل وسوف تلقى عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك قال تعالى إلي المصير، تهديد إن إلي المصير سوف أحاسبكم هل امتثلتم أمري في هذا الجزء أم عققتم الوالدين. فهذه المقدمة الطويلة بين يدي هذا الجزء من الآية لولا يعني فترة الإقامة لأطربناها بالكلام، وهو أن نحتاج كثيرا جدا جدا عند التعامل مع كثير من المشاكل إلى تدبر جزء من هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. من هما أو ما صفة الوالدين اللذين أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفة؟ هننظر ونقارن بها أي واحد يعرف والديه أو أحد والديه ويقارن أيهما أخطر وأيهما أعظم. هذه الآية وهذا السياق في حق والدين مشركين، مشركين كعبدة الأصنام أو النيران أو الأوثان أو المديح أو الملائكة أو الأولياء أو غير ذلك، يبقى مشركين. هل فقط مشركين؟ لا، ده مشرك ونصف وداع إلى الشرك، يعني هو فاسد ومشرك. هو مشرك في مشرك خلفي في حاله، لا ده مشرك وداعية إلى الشرك، بل يجاهد ابنه في سبيل أن يدخله في الشرك. يعني درجات بعضها أغلظ من بعض، هو مشرك فاسد ويدعو ابنه الى الشرك ويجاهده ويلح عليه بكل ما اوتي من قوه كي يتابعه في الشرك، ومع ذلك كل هذا الجرم الذي ارتكبه لا يسقط حقه بان يصاحب في الدنيا بالمعروف. تقارن بقى الذي يعق اباه او يعق امه، قارن كذا مهما كان ابوك او امك يقع، هل يستوي؟ هل أبوك إذا كان أبوك مسلما لكنه يظلمك، نفرض واحد أبوه مسلم لكن يظلمه أمه، هل هو مساوي هذا المشرك الذي هو مشرك في نفسه وداعية في نفسه ويجاهر ابنه على أن يدخله في الشرك؟ هل تثبت حق هذا الأب المشرك في المصاحبة المعروف في الدنيا كما لم يثبت؟ فما بالك من أب المسلم وبالأم المسلمة؟ فما بالك إذا كان الولد هو المخطئ وهما يعني على القرار؟ هذا يتكرر كثيرا، فيعني علينا أن نقطع على حكم الله وأن نستحضر هذه الآية جيدا. وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لو طاعة المخلوق في معصية الخالق، وإذا كان هذا في مجرد معصية فكيف بالشرك؟ قطعا لا يمكن أن تطيعه في الإيه؟ في الشرك. ولكن مع ذلك، مع هذا الموقف منه وحميته في الشرك، لكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك للوالدين يعني خصيصة، كما تكلمنا مرارا من قبل مثلا في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل أسلوب الصدق مع الوالدين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثل الصدق مع غيرهما؟ لا. درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أول درجة التعريف، ثانيا النصح والوعظ والكلام اللطيف، ثالثا بالكلام الحسن، رابعا باليد وبالعنف وبالقوة. مع الوالدين لا يجوز الإنكار إلا بالمرحلة الأولى والثانية فقط. مع الوالدين طاعة الوالد مرحلة التعريف، ربما لا يعرف مثلا أن الجهل حرام لنفسه، فهذا تعرفه، هذا مما حضره الله. فإن لم ينتهي فتنتقل للدرجة الأخرى أن هي كان الوعظ والتعريف تأتي بالأدلة وإزالة الشبهات وتوضح له الحق بطريقة مفصلة أكثر. الثالثة مع غير الوالدين بقى إن لم يمتثل بتبدأ بإيه؟ تستد في الكلام، يا ظالما بنفسه اتق الله، أنا تخاف الله، أنا تستحمل الله، وهكذا. رابعا بخروج طبعا التغيير بجهة اليد. لكن مع الوالدين ليس لك أن تتجاوز المرحلة الثانية، فقط التعريف أو النصح والوعظ في الكلام اللطيف والرفق واللين. أما أن تستعمل معه الشدة في الكلام والغضب ما يجوز، أو تستعمل معه في الأولى طبعا الضرب أو العنف، هذا قطعا لا يجوز. واضح هذا من خصائص الوالدين. وذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى كيف يعظ الرجل والديه، قال أو والده، قال يعظه ما لم يغضب، فإذا غضب سكت عنه. يعظه ما لم يغضب، فإذا غضب سكت عنه. لكن لا يجوز برفع الصوت. بعض الناس تحسب أن إخلاصه في الدعوة وأنه يريد الحق وأنه يريد بيان الحق يروح له أي أسلوب مع الوالدين، لا، مع الوالدين لا يجوز أن يتعدى هاتين المرحلتين، التعريف، ثانيا الوعظ، والوعظ بالكلام اللطيف والرفق يعني أمين. أما الغضب فلا تجوز بحال. وآية ذلك واضحة تماما في القرآن، واضحة تماما. وأقرب مثال هو موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه، يا أبت لا تعبد الحمد لله التلطف وإلى الرزق وإلى أمين، مع عدم التنازل عن العقيدة والتوحيد كما هو يعني معلوم. فعلى أي الأحوال كما قلت مرارا، هذا الجزء من الآية بالذات وصاحبهما في الدنيا معروفة نحتاجه كثيرا جدا في الحياة الواقعية، أن أي إنسان يصدر من ما يصدر من والديه أو أحدهما من إساءة إليه، إياك أن تظن أن من حقك أن تتجاوز حدود الله وأن تعامله كغيره من البشر. الوالدين أو الأب أو الأم له معاملة خاصة في القرآن الكريم، حتى إنهما لو كانا مشركين وداعين إلى الشرك ويجاهدان ابنهما في سبيل أن يشرك بالله ومطالب أن يطيعهما قطعا في الشرك، لكن في ذات الوقت لا يسقط هذا حقهما في المصاحبة بالمعروف. وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن صحبتهما في الدنيا صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويرتضيه الكرم. قال السلوكي في الإكليل في الآية أن الوالد لا يطاع في الكفر، ومع ذلك يصحب معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، أي بالتوحيد والإخلاص في الطاعات وعمل الصالحات، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، كناية عن الجزاء. ثم إلي مرجعكم، انتبهوا أن هذا امتحان وهذا اختبار، وسوف أحاسبكم هل امتثلتم أمري وصاحبتم هذين الولدين بالمعروف أم قصرتم. والآية الثانية وهي قوله تعالى ووصينا الإنسان إلى قوله تعملون، معقلتان في تضاعيف قصية لقمان تأكيدا لما فيهما من النهي عن الشرك. يعني كما تلاحظون الوصية لقمان تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى دون غير ابنه اعتراض، ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اذكر لي ولوالديك الي المصير، وان جهلاك على ان تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. ثم هاتان الايتان معترضتان في سياق وصيه الاثمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم اعترض الآيتان. ثم آتت الآية الثالثة الآية 15 يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، عدنا من جديد إلى وصية محمد. فالآيتان قبلهما هي 14-15 معترضتان تأكيدا لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك. فأن الله سبحانه وتعالى قال: وقد وصيناك بمثل ما وصى به. وقال لقمان لابنه ويا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله تعالى: وقد وصيناك أيها العبد بمثل ما وصى به لقمان. ثم ذكر الله الوالدين للمبالغة في ذلك، فإنهما مع أنهما يعني أتيا بعد الله سبحانه وتعالى في استحقاق التعظيم والطاعة، لا يجوز أن يطاعا في الإشراك، فما ظنك بغيرهما؟ طبعا إذا كان الأب والأم عظيم حقهما وأن حقهما بحق الله سبحانه وتعالى لا يطاعان في الشرك، فكيف من هو أقل من الوالدين إذا أمرك بالشرك؟ لا شك أنه أولى أن لا يطاع. ثم بين تبارك وتعالى بقية وصايا لقمان بقوله عز وجل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان، إن تك مثلا في الصبر كحبة الخردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، أي فتكن مع كونها في أقصى غايات الصغر في أخفى مكان وأحرزه كليش الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي يأتي بها الله، يعني يحضرها ويحاسب عليها. إن الله لطيف خبير، لطيف ينفذ علمه وقدرته في كل شيء، خبير يعلم كل الأشياء فلا يعثر عليه. وهذه الآية مثل قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا فيما يتعلق بهذه الآية: يا بني إنها إن تك إنها، تعود إلى الإيه؟ خصلة. إنها يعني الخصلة، سواء كانت خصلة عمل في إساءة أو إحسان، خير أو شر، طاعة أو معصية، إنها أي الخصلة من الإساءة أو الإحسان. إن تك مثلا في الصغر، يعني متناهية في الصغر، لأن أصغر الحبات هي حبة الخردل. إن تك مثقال حبة من خردل، يعني معناها صغيرة، لكن أيضا بجانب دقتها المتناهية تكون مختفية في زوج صخرة، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض في أقصى مكان وأحرزه أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي يأتي بها الله، يعني يحضرها ويحاسب عليها. إن الله لطيف خبير. وقوله تبارك وتعالى: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، هذا من البديع، نوع من البديع يسمى التسليم. فإنه تمم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة. يعني التسليم في البديع أن تردف الكلام بكلمة ترفع عنه النفس وتقربه من الفهم وتزيل عنه الوهم وتقرره في النفس، مثل قوله تبارك وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. فقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، هذا تسليم لما دل عليه قوله تعالى: ولا طائر. مثلا من التسليم قول الله سبحانه وتعالى: صيام 3 أيام في الحج وجماعات إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقوله تلك عشرة كاملة تسليم لما قبلها. كذلك هنا قوله: يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل. ومعروف ان مثقال حبة من خردل يعني لا تكون حبة الخردل في غاية الدقة والصغر. فتمم خطأها في نفسها بخطاء مكانها من الصخرة فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض، هذا تسليم. فهذا تسليم لمعنى خطائها ودقتها. وهو من وادي قولها: كأنه عالم في رأسه نار. لماذا قال وهو من وادي قولها؟ لأنه علم في رأسه نار. نعم، لأن هذا لما معروف أن هذا شعر قالته الخنساء ترك أخاه صخرا ومطلع القبيرة. ما هذا حزنتي أم دمعيني عوار أم ضرقت أم خلت من أهلها الدار؟ إلى أن قالت أغر أبلدي تأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، كأنه علم في رأسه نار. الناس لما تريد أن تضرب مثالا للشهرة تقول إيه؟ نار على علم، علم يعني إيه؟ جبل، علم يعني جبل، كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، كالأعلام وفي الجريء في البحر كالجبال. فكأنه علم في رأسه نار، كأنه علم، العلم الجبل العالي الكامل يكون مشهور أن يقطع على أحد، لا يقطع على أحد، واضح كأنه علم يعني كأنه جبل. فأرادت أن تتمم بيان شهرته ووضوحه، فقالت كأنه علم في رأسه نار، يعني في قمة الجبل وضعت إيه؟ شعلة نار، وقيلة نار. فهذا تتميم للوضوح، يعني الجبل بالليل مثلا جبل سامخ ثم عليه نار في القمة، فيكون يعني هذا تتميم لشهرته ومعرفته. هذا أيضا من أنواع التتميم. نعم. يا بني أقم الصلاة، أي لحدودها وفروضها وأوقاتها، لتكميل نفسك بعبادة ربك. أقم الصلاة لتكمل نفسك، إنك إذا عبدت ربك وأقمت الصلاة وحفظت حدودها وحفظتها فإنك تكمل نفسك. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لأنك بهذا تكمل غيرك بنصيحته في الدين ومن أمر المعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك، أي من المحن والبلايا، أو اصبر على ما أصابك، يعني إما المحن والبلايا عموما، وإما اصبر على ما أصابك، إشارة إلى أن كل من يتصدر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يتعرض لأذى الخلق، لأن الإنسان مدني بطبعه لا بد من الاحتكاك والتعامل مع الناس. فالناس إما موافقون أو مخالفون، هؤلاء المخالفون في العقيدة أو في الدين أو في المنهج يريدون منك أن توافقهم ولا تزعجهم بكثرة الأوامر والنواهي. فإن وافقتهم يعني سمعك شؤمهم، وإن خالفتهم وتبعت على الحق ودعوتهم إليه لابد أن يتعرضوا لك بالآلية. فإن صبرت يحسن الله لك العاقبة في الدنيا ثم في الآخرة، وتكون العقوبة لهم. فهذا إشارة إلى أن كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من وجه الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يتعرض لأذى القوم الذين يخالفونه. فهذا هنا ضمن هذا المعنى، قال وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصاب، لأنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سوف تخالف هوى الناس وبالتالي يؤذونك، فعليك أن تصبر على ما يصيبك منهم ولا تعد ذلك عذرا لك في التخلص عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واصبر على ما أصابك، أي فيما أمرت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الداعية إلى الحق معرض لإيصال الأذى إليه، وهو أظهر، يعني هذا التفسير أظهر من تعميم قوله واصبر على ما أصابك من المحن والبلايا. لكن الأولى واصبر على ما أصابك على الأذى المترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إن ذلك، وهذا طبعا يطابقه قول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن من تواصوا بالحق وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يؤذوا، وبالتالي يتواصون بعد ذلك بالصبر على هذا البلاء. وهذه سنة ماضية لا تتخلف، البلاء كل لا تتخلف. وفي الحقيقة كما قلنا مرارا إن البلاء لا يقع للمؤمن، هو في الحقيقة كل إنسان مبتلى، كل مخلوق خلق ليبتلى، كما قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فكل إنسان مبتلى. حتى ويقول أيضا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا كلا. وكلما زاد حظ الإنسان من الإيمان كلما زاد حظه من الابتلاء، لأن الابتلاء هو الطريق إلى يعني مدارج الكرامة في الدنيا والآخرة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه ثلما زيد في بلائه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشد الناس بلاء هم الأنبياء عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام. ولا يخرج أحد أبدا من سنة الابتلاء. لما قيل الإمام الشافعي: أيما أفضل الرجل أن يمكن أم يبتلى؟ قال: لن تمكن حتى تبتلى. لا يمكن أن يمكن إلا بعد الابتلاء والتمحيص. كذلك إذا رجعنا قصة الغلام، قصة أصحاب الأخدود والساحر والغلام، قال له الساحر لما الراهب بدأ يعلم هذا الغلام وظهرت عليه يعني أمارات الولاية والصلاح، قال له: أي بني إنك أفضل مني وإنك ستبتلى فلا تدل عليه. فدله على أن الابتلاء سنة الماضية لن تتخلف. كذلك اقترن خبر ميلاد الدعوة الثانية بخبر وقوع البلاء. لما اصطحبت خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فقال له: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها حيا، ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤكدا. قال: أو مخرجين هم؟ قال: نعم. لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وتأمل كلمة بمثل، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤكدا. فالشاهد هنا أيضا هذا إخبار بحتمية الابتلاء. فلذلك يعني هذه السنة الماضية الأقرب والأظهر في تفسير الآية: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني من جراء صمودك في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تماما كقوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن التواصي بالحق يترتب عليه التعرض للبلاء، فبالتالي يحتاجون إلى أن يتواصوا بالصبر. إن ذلك يعني الصبر، أو إن ذلك كل ما أمر به من عزم الأمور، أي مما عزمه الله من الأمور، أي قطعه قطع إيجاب. قال: مما أوجبه الله سبحانه وتعالى، إن ذلك من عزم الأمور من العزائم، وليس من أشياء هي مجرد رخص أو ند أو ترغيب فقط، وإنما هو مما قطع الله بإيجابه على المؤمنين. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس معناها لا تتكبر، لا تتكبر. والصعر الميل، والمتكبر يميل وجهه عن الناس متكبرا عليهم معرضا عنهم. والصعر الميل، أصل الصعر داء يصيب البعير يلوى منه عنقه، يلوى منه عنقه، ويطلق على المتكبر يلوي عنقه ويميل خده عن الناس تكبرا عليهم. قال عمرو ابن فلي التغلبي: فكنا إذا الجبار صعر قده أقمنا له من ميله فتقوني، يعني فتقوني أنت. وكنا إذا الجبار صعر قده أقمنا له من ميله فتقوني، يعني كنا يمدح قومه بالقوة والبأس والشجاعة، أن إذا تجبر عليه الضغط وتكبر وصعر قده يعني أمال قده عنهم مستكبرا، فإنهم يعني يعدلوا يعني يعرفوا كيف ويعتبرون حتى يعتدل ويرجع إلى الاستقامة، كناية عن إيه؟ عن شدة ذاتهم وقوتهم، وأنهم يعني يرجعون هذا المتكبر حتى يعتدل ويعود إلى الجادة. وكنا إذا الجبار صعر قده أقمنا له من ميله فتقوني. وقال أبو طالب: إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا دمرا فيها صعر. إن أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا دمرا فيها صعر. فيها صعر يعني إيه؟ فيها هذا الميل. فقوله تعالى: ولا تصعر خفك للناس، أي لا تعرض بوجهك عنهم إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم أو استكبارا عليهم، ولكن ألم جانبك وابسط وجهك إليهم، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحترمن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منضبط، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ولا تقعر خدك للناس. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: والأصعب المعرض بوجهه إبراء، وأراد رذالة الناس الذين لا دين لهم. ويقول القرطبي أيضا في تفسير الآية: ولا تمن خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا واحتقارا لهم. وقيل: وأن تنوي صدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، يعني يحرك صدقه كالسوء عبرات هذه الطريقة، يعني هو يغتابه من الثاني، ولكن الشخص يعني ينوي صدقه بطريقة بحيث تعبر عن احتقاره. والمعنى، وقيل المعنى: أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم أصغي إليه حتى يكمل حديثه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق سلك، فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه. فإنما قيل الإعراض تدابر، لأن من أغضبته أعرضت عنه ووليته دبورك، وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتدره ويسرك. فمعنى التدابر موجود في من صعر خده، وبه فسر مجاهد الآية. وقال ابن خويلد من ذاك قوله: وتصاعر خدك للناس، هكذا في قراءات أخرى: ولا تصاعر خدك للناس، كأنه لها أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة. ونحو ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للإنسان أن يذل نفسه. قوله تعالى: ولا تمس في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرة. إن الله لا يحب كل مختال فخور، كل مختال يعني معجب في نفسه، فخور يعني على غيره. يقول القرطبي: ولا تمس في الأرض مرحا، أي متفخرا متكبرا. مصدر في موضع الحال، وهو النصاب. ولا تمس في الأرض مرحا، النصاب والمشي فرحا في غير شغل وفي غير حاجة. وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء، فالمرح مقتال في نسيته. رأيي عن ابن عائد الأنسي عن غضنط بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله ابن عبيد بن عمير، قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه، فيقول: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم، ما غرك بي؟ لقد كنت تمشي حولي سدادا. قال ابن عائذ: قلت لغضير: من سداد يا أبا أسماء؟ قال: كرعد مشيتك يا ابن أخي أحيانا. تمشي أحيانا مختلف، كبعض من سيادك يا ابن أخي أحيانا. قال أبو عبيد: والمعنى لا مال كثير ولا خيلاء. الفجاج يمشي مختالا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الفخور هو الذي يعدل ما أعطي ولا يذكر الله تعالى. يعجب ما أعطي، يعني يكثر من الكلام على ما عنده من الأشياء، في حين أن من الذي أعطاه، سواء كان المال أو النسب أو القوة أو الجمال أو كذا أو كذا، هذه الأعراض كلها من أعطاه إياها؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعدد هذه النعم تنسبها إلى من أزداها إليه ثم صرفها في شكره في شكر هذه النعم ولا تستعملها في الفخر على الآخرين. إن الله لا يحب كل مختال فخور، فأن يفخر بالنفر أو بالحجر أو بالمال أو بالمنطق أو بكذا أو بكذا، هذا مما يظهره الله سبحانه وتعالى. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال عز وجل هنا واحسب في مشيك واغضب من قولك. نعم، قول الله سبحانه وتعالى بعدما نهى عن التكبر بقوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مسجد، واقصد في مسجد، واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. واقصد في مسجد، هذه أيضا يفسرها قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون الأرض هونا في تواضع لله سبحانه وتعالى ولعباد الله، ولا يمشي يعني يبث في الأرض وكأنه يعني إيه ما على الأرض غيره، وكل من على الأرض يعني على المواد هو الوحيد يعني إيه الإنسان. واقصد في نفسك يعني لا تمشي في الأرض مرحا. ومعنى القصد في المشي يعني التوسط بين الدليل والإسراع. واغضب من صوتك، قوله تعالى وقف في مسجد، يقول القرطبي رحمه الله تعالى لما نهاه عن الخلق الذميم رحم الذي ينبغي ان يستعمله، فقال وقف في مسجد، ان الان النص الاخير ولا تمسك الارض مرحا ولا تقال خدك للناس ولا تمسك الارض مرحا ان ما لا يحب كل مختال فخور، هذا نهي عن الخلق الذميم. ثم انتقل الى الايه الخلق الكريم، ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم قال وقصد في مشي، كيفية المشي يعني توقف فيه، توقف في مشيك. والقصد ما بين الإسراع والبطء، أي لا تبدا دبيبا متمالكين ولا تكف وكب الشطار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو ما حقق الحديث، يعني سرعة المشي تذهب بهاء المؤمنين. فأما ما روي عنه عليه السلام أنه كان إذا مشى أسرع، وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان إذا مشى أسرع فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن الدبيب المتمالك، والله تعالى أعلم. وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته حسبنا تقدم في الفرقان الذين يمشون على الأرض هونا، فلا يمشي في المشي المتناوسة، يمشي وقد كان ظهره ووجهه الأرض في هيئة الذل والتناوس، لأن هذا ضعف، والضعف والذل لا يليق بأهل الإسلام الذين أعزهم الله بالإسلام والضعف. وفي نفس الوقت لا يجري يعني ويسرع إسراعا يعني فيه إخلال بالمروءة، وإنما يعتبر في نفسه وقت في نفسه وارغب من صوتك، أي انقص من صوتك. والمقصود هنا لا تتكلف رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه. نعم، واغضب من صوتك أي انقص منه، انقص منه، لأن طبعا درجة الصوت عملية إرادية في أغلب الأحوال. أحس في بعض الناس صوتها جهوري، هذه طبيعة كما كان العباس رضي الله تعالى عنه، لكن الغالب في الناس ان ايه زي ما تمسك مثلا اي راديو او جهاز تسجيل فيه الفوليوم، كانت بترفع الزرار وتنزلها وتتحكم في الصوت. فهذه الآية تشير الى هذه الحقيقة، ان كل واحد عندنا يستطيع ان يتحكم في ايه في درجة الصوت. فهذا تنبيه مهم جدا الحقيقة كما كان وين، ان كل واحد في امكانته ان يرد من صوته كما يحصل في المساجد من امتلاك لحرمة المسجد. بمجرد انتهاء من صلاة الجمعة أو درس العلم، الناس تنسى أنها في مسجد وكأنها في ناس في منتدى أو في مقعد، كل واحد أحيانا يرفعون الصوت بالضحك والصراخ وغير ذلك من الأشياء التي تحصل وفيها منافاة ومضادة لهذا الأدب الإلهية. وأمر من صوتك ينقص منه. المقصود أنك لا تتكلف، رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه. فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي. والمراد بذلك كله التواضع. وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته، لقد خشيت أن ينشق مريطاؤك. والمؤذن هو أبو محذورة ثمرة ابن معيط، والمريطاء ما بين السرة إلى العالم. وأغض من صوتي، إن أنكر الأصوات لصوت الحديث، أي أقبعها وأوحشها. ومنه تقول الإنسان أتانا بوجه منكر، أتانا بوجه منكر يعني قبيح. إن أنكر الأصوات لصوت الحنين، والحمار نفأ الذم البليغ والشتيمة، وكذلك نهاقه. ومن استفهاتهم لذكره مجردا أنهم يحنون عنه ويرغبون عن التصريح، فيقولون الطويل الأذنين. يعني العرب أو أهل المكان عموما يعني يستحيون من التصريح برفض الحمار. فالإنسان يتحاكى التصريح بهذا اللفظ إلا في المواضع الشرعية كما في هذه الآية مثلا، فيسمون عنه فيقولون طويل الأذنين ويقولون الحمار غروبا من كلمة الحمار. كما يكنى عن الأشياء المستغلرة، عموم الأشياء المستغلرة ينبغي الإنسان أن يعني يجتهد في انتقاء الفاضل. وهذا هو أدب الإنسان، أن الأشياء التي يستحيا منها أو الأشياء المقدسة ينبغي أن نربي أنفسنا أو أولادنا على التحرز من اللفظ الصريح لها. يعني حاول أن يكني يستعمل كلمات التعبيرات حيث لا يأتي الألفاظ فيها نوع من الوقاحة أو الجرأة أو قلة الحياة أو غير ذلك. وقد عد في متاوئ الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة. من العرب من يستنكف أن يركب الحمار يقول وإن بلغت منه الرجلة، رجلة المشي راجلا، حتى لو تعب من المشي على رجليه أهون عنده أن يركب يعني حمار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى. وفي هذه الآية الكريمة دليل على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يذل كل جعذري جواب، صخاب في الأسواق، ريفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فضل لقوله صخاب في الأسواق، يروى بالسين ويروى بالصاد من الصخف أو السخف الذي هو الجلب والضوضاء، كما يحصل مثلا من بعض الباعة في أمام المساجد الكبرى. مجرد من الإمام يسلم في صلاة الجمعة يرفعون أصواتهم في تظاهرة غوغائية للإعلان عن البرتقال الرخيص والفاكهة كذا، وهذه الأشياء بشيء مناسب جدا، هذا مناسب تماما لآداب الإسلام. فأولى ثم أولى من يبيعون كتب إسلامية مثلا أو أصيغة أنه ما يعلن عنها بصوت عالي، يعني ليس رفع الصوت كتاب الفلاني كذا، لماذا تقطع صوتك؟ هذا ليس من أدب الإسلام. لا تكن صخابا في الأسواق، فإن كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. فما يفعل بعض الناس بحجة أن يريد أن يسترزق ويبيع ويشتري، ما يلزم من ذلك أن ترفع صوتك بهذه الطريقة. فرفع الصوت عموما مستفتح طبعا إلا لغرض شرعي. وبلغ من التنفير من الصوت المرفوع العالي المتكلف أن يعني ذكر بصوت الحمار، إن أنكر الأصوات لصوت الحمار. مما تناسب منذ زمن بعيد أن عالما من علماء الأصوات الصوتيات أو الموسيقى في لبنان البصراني أسلم حينما سمع هذه الآية إن أنكر أصوات لصوت الحمار. طبعا رجل خبير بتحليل الأصوات والمعازف وهذه الأشياء، فهو قال إن أنكر أصوات صوت الحمير لا يقولها إلا القائل سبحانه وتعالى. لأن هذا فعلا بالفعل صوت الحمار ونغاق الحمار من أحدث الأصوات وأكثرها نكازا وأشدها تنفيرا للأسماع. واضح؟ فأكثر مثال هذه الآية إن أنثر الأصوات لصوت الحمير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعت النهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وقد روي أنه ما طاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطانا. وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا نهيق الحمير. صياح كل شيء تسبيح يعني عصافير كل شيء بنصف هذا تسبيح، ما عدا نهيق الحمير فليس بتسبيح. العجيب أن عطاء يقول: نهيق الحمير دعاء على الظلمة. لو كان كلام صحيح ما كان الرسول أنها تقول آمين. لكن طبعا هذا ليس مرفوعا إلى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية هدف من الله تعالى لطرح الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم أو بطرح الصياح جملة. تكلمنا من قبل في تفسير سورة الحجرات عن أدب غض الصوت، وبالذات عند مخاطبة الكبار أو العلماء أو الوالدين أو في المساجد لابد أن تراعى يعني فرمة المساجد أهمية غض الصوت والتأذي الذي يحصل. من أنواع التأذي الآن المبالغة في رفع أصوات الناس هناك في داخل المساجد بالذات في صلاة الجمعة. أحيانا الإخوة لا يزالون بهذا الأمر وهذا يترتب عليه ضرر شديد، يعني ضرر شديد حتى إن أحيانا من شدة رفع الصوت أحيانا لا يفهم شيء من كلام الخطيب في بعض المساجد، لا تفهم شيء من اللي قضى الأصوات المتعارضة والأصوات المتصادمة. الأمر الثاني أنها تؤذي العين جدا، يعني كل شيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضده. نجد العمال اللي بيشتغلوا في الطاقة اللي بيعملوا الشوارع تكسير الأسفلت أصوات خطيرة جدا مع الوقت، طبعا بيوصل حتى السمع في التدريج اللي بيشتغل في ورقة مثلا بتشكل غاز بورقة كبيرة وفيها الأصوات بتاعت الآلات الشديدة جدا اللي بيشتغلوا في ورقة الرقام دول بيروحوا عند أصدقاء الطب المهني وبيشتكوا من إيه؟ من الضغط حتى السمع بيغلق بالوقت ايه اطم، فلان بتقتل الاطراف العصبيه. واضح؟ الصوت العالي بيأثر حقيقه اثر مضار جدا على حاسه السمع. فالانسان يعني لابد ان الانغطاء كان كله ضرر وضرر تضبط الاجهزه اللي هي فعلا نعمه لكن لا تحولوها الى جبنه. احنا نرفع الصوت بدرجه بتوت على الناس، يعني احيانا كثيرا انزل ان ذهبت للمسجد صلاه الجمعه دون ان احضر معي سداد الاذن حتى اخفف من ايه؟ من رفع ال واحيانا الواحد يضطر ان يصد اذنيه من شده الصوت ولا مجاناه. فطبعا لابد من الالتفات ان احنا لا يحل لنا ان نؤذي المسلمين. صحيح ان النظام لما يحصل الصوت لما يرتفع الجهاز هذه الكهرباء بيطلع، فما بالك اذا كان يسوي على مساجد اخرى. في بعض المساجد تيجي تشتكي المال من مسجد معين مثلا تقول ما رحناش نصلي من صوت الميكروفون مكبر الصوت، فلا ضرر ولا ضرار. احيانا رفع الصوت لدرجه تؤذي الجيران، المرضى مثلا ناس مرضى ناس عواجيز ناس عايزين يناموا مثلا واحد يذيع صلاه التراويح مثلا طول الليل. فلا بد من مراعاه نوم الناس وعدم اداء الدار ومراعاه مصالح المسلمين. فسلاح الصوت هذا كما ذكرتكم كل واحد يستطيع بعملية إرادية يتحكم في حجم صوته، ولولا ذلك لما أمرنا الشرع بخفض يعني الإيه الصوت. فينبغي مراعاة يعني هذه الآداب وعدم أذية يعني الآخرين. واغضب من صوتك فينقص من رفعه وأقصد فإنه يقبح بالرفع حتى ينكره الناس. الصوت العالي المرتفع يصبح كلما ارتفعت أكثر كلما قبح أكثر حتى ينكره الناس إن ترهم على صوت الحمير. طبعا كما تلاحظون هنا هو ليس في الآيات وصف للشخص الذي يرفع صوته بأنه حمار. لماذا؟ لأن هذا ليس من أدب القرآن. ليس من أدب القرآن وصف الآدمي بأنه حيوان، لأن بصفة حيوان معين. أي هل في القرآن قلنا فلان كلب أو فلان حمار أو فلان خنزير؟ ما رأينا هذا، وإنما الذي في القرآن ضرب مثل فقط كمثل الحمار يحمل أسفار لكن لم يقل هو حمار، لأنه وليس أذن طويلة وليس له غيث ولا كذا ولا كذا. فينبغي للمسلم أن يتنزه عن السك وسك الناس بالحيوانات، وأن يقول فلان كلب، فلان حمار، فلان كذا. واضح؟ لا، هذا لازم حتى لو كان كثيرا. لماذا؟ لأن أولا هذا كذب، ثانيا لأن هذا الكذب لا يليق بالمسلم، فالمسلم ليس بعيد، ليس المؤمن بطعان ولا نعان ولا فاحش ولا بديل ولا بديل. ليس هذا بخلق المؤمن ولا بخلق المسلم أن يصف أحد حتى الكاتب بكلام هو يكون كاذبا فيه. لذلك إذا قلت فلان الحمار، هل هو حمار فعلا؟ هل هو كلب يعوي؟ هل له غيث يمشي على أربع؟ لا، هو آدمي. فلا ينبغي أن تكذب إذا أردت أن تذمه. لذلك المسلم يتنزع عن الكحل والبلاء في القول، وليس هذا من خلق المؤمن. انتبهوا، هذا نقوله في حق من؟ في حق الكافر، ولحتى الكافر نتقي الله ولا نقول هو حمار، لأن ليس من أدب الإسلام. جميع المواضع التي استعمل فيها الوصف إنما هو تشبيه في صفة معينة، لكن ليست هناك آية تقول اليهود حمار مثلا، لكن إيه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. ذكر عليهم مثل في الآية أخرى في الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهج أو تتركه يلهج، فرض ذاك الخطر، لكن لم يقل هو كذا. فإذا كان هذا في حق الكافر فأولى ثم أولى في حق من؟ المسلم. إذا كان في حق المسلم فأولى ثم أولى في حق العالم أو الداعية مما يوسف له مدرسة تدعي الانتساب إلى السلفية في إحدى البلاد في جنوب الجزيرة العربية، الجنوب الغربي، مدرسة تدعي السلفية ويخرج منها أشياء تقشعر منها الجلود وتسيب منها الرؤوس. هم يعني ليس المجال مجال نقد السلفية المزعومة التي يزعمونها، ولكن قمت قريبا بقراءة عنوان كتاب، فقط قراءة عنوان كتاب، فضل ما كنت أتصور أن يوجد من ينتسب للإسلام عموما فضلا عن السلفية أن يقع في مثل هذا الشرك الشيطاني الخطير. واحد مثل مؤلف كتاب نسميه إسكات الكلب العاوي فلان ابن فلان وبنفس الوزن كده الفعلاوي، يعني داعية من أشهر الدعاية في العالم، ويعني نحن نختلف معاه الداعية على طول الخط، قضايا فقهية نختلف معاه تماما، لأن منهجه يعني فيه تكيب شديد جدا، ومع ذلك يعني لابد أن يحفظ له قدره، ما زال له يعني فضل على الدعوة الإسلامية وغير على الدين ومتهمة في الدفاع عن الإسلام والبحث في ذات أعدائه وغير ذلك من الإنجازات الكبيرة جدا. فأن نصل أو نهبط إلى هذا الحضيض الأخلاقي حتى يصدر كتاب بهذا العنوان، إسكات الكلب العاوي فلان ابن عبد الله الفعلاوي والعياذ بالله، فهذه أخلاق لا أخلاق سلف ولا خلف ولا يعني يمكن جاهليون ما عرفوا هذه الأخلاق، فلا أدري كيف ينتسبون للسلفية. لكن أنا كل ما يرد على من انحرف عن الطريق يرد عليه، لكن يرد بإذن عفة لسان، ودائما صاحب الحجة لا يحتاج الشتائم، الذي يجعل الشتائم دائما ضعيف الهزيل الذي ليس عنده حجة فيحتمي وراء انتصار الألقاب الجميلة والشتائم وهذه الأشياء، لكن صاحب الحجة أقوى يعني سلاح عنده هو الحجة والدليل، وليس يعني مثل هذه الفحش في الكلام. فطبعا نحن نقرأ النص على العالم من فعل هؤلاء الناس ونقول هذه ليست سلفية على الإطلاق، وهذه مدرسة يعني ساذجة وخاطرة في فهم الدين، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من يعني فعلهم، ولا يوافقهم عليه يعني أي أحد طبعا من أهل الإسلام. فهذا لأننا إن ذكرت بهذا الموضع في عند تفسير هذه الآية، أن هذا الشخص في داخل الكتاب يقول إيه؟ وقد تنكر علي وصفي إياه بالكلب العاوي، فإليك هذا الدليل، فرح فخور بهذا الدليل. ما هو الدليل؟ واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لو أتينا بواحد يعني أقل الناس علما باللغة العربية، هل هنا وصف الله من عارف بأنه كلب؟ لا، ده تكذيب. فمثله كمثل الكلب في صفة معينة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالمقصود إظهار صفة معينة، وهذا شائع كما تقول أبكر في طلب العلم بكور الغراب، فمش معناه انت غرابك بتظهر صفه معينه عند الايه عند حيوان او طائر لاجل ابراز الصفه، لكن لا تقل ان صفته بانه كذا. فهو المسكين الذي يصيح عالم عالم ارضا ويقول اللي بعده ويذكر بان احنا طحنا الطحان وفعلنا كذا في فلان وفلان، ويذكر ان جاء الدور على هذا وسوف نصيح به ارضا، وما يعني قصدنا رجلا الا ايه الا هجرناه. يعني يمثلنا في سلوك هذا الذي قال ومحمد ان مكري زين وان لمي شيء، ورد عليه فقال اما الذي قال ايه ذلك الله، الله فقط هو الذي نفسه يعني زين ولمه شيء، اما انت فهذا ظلم وعدوان ان ينفق عليك ولا تفهم معنى الايه وتتجاسر على تفسير القران الكريم بغير علم، وتقول ان الايه تدل على صحه صنيعك من تفن هذا العالم الداعيه الكبير بقولك كاف الكلمه العالم فلان الفلان، واضح؟ هذا كله بسبب يعني ايه عدم التفات الايه هنا فيها تشكيل وليس فيها وصف له بانه حمار او انه كلب او كذا او كذا. يقول تعالى ان انكر الاصوات لصوت الحميد، فهذا تعليل للامر بغض الصوت على ابلغ وجه واكله، وان انكر بمعنى اوحش من قولك شيء نكر، فاذا انكرته النفوس واوحشت منه ونفرت، كما يقال في العرف للقبيح وحش واصله ضد الانس والالفه. قال الزمخشري الحمار مثل كالذم البليغ والسفينه وكذلك نهاق، ومن استفحاتهم لذكره مجردا وتفاديهم من الدين انهم يكلون عنه ويرغبون عن التصريح به، فيقولون الطويل الاذنين كما يثنى عن الاشياء المستقذره. وقد عد في مكاوي الاداء ان يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من اولي المروءه، ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وان بلغت منه الرجله بضم الراء المحدده. فتشبيه الرافعين اصواتهم بالحمير وتمثيل اصواتهم بالنهاق، ثم اخلاء الكلام من لفظ التشبيه واخراج مخرج الاستعاره، وان جعلوا حريرا وصوتهم نهاقا مبالغه شديده في الذم والتهديد، وافراط في التخفيف عن رفع الصوت والترغيب عنه، وتنبيه على انه من كراهه الله بمكان. انتهى كلام الزمخشري رحمه الله تعالى وعفى عنه. جاء ذكر لقمان في احاديث مرفوعه منها ما رواه الامام احمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لقمان الحكيم كان يقول ان الله اذا استودع شيئا حفظه. وروى ابن ابي حاتم عن القاسم ابن مخيمره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه يا بني اياك والتقنع فانه نقوطه من الليل مذمه بالنهار. ومن الاثار فيه ما رواه ابن ابي حاتم عن السري ابن يحيى قال قال لقمان لابنه يا بني ان الحكمه اجلست المساكين مجالس الملوك. وعن عون بن عبد الله قال قال لقمان لابنه يا بني اذا اتيت نادي قوم فرمه بسهم الاسلام يعني السلام ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا، فان افاضوا في ذكر الله فاجل سهمك معه يعني تاركهم، وان افاضوا في غير ذلك فتحول عنهم الى غيرهم. نقله ابن كثير رحمه الله تعالى. استفيد لنا من هذا الفضل كل قول هذا. استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.